أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي، إلا أن ملاك البحث يعم التنزيه ومعه لا وجه لتخصيص العنوان، واختصاص هموم ملاكه بالعبادات لا يجب التخصيص به كما لا يخفى. والغرض من هذا الأمر الثالث هو بيان محل النزاع في مسألة دلالة النهي على الفساد، وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي بيان أقسام النهي. النهي ابتداء ينقسم إلى النهي المولوي والنهي الإرشادي، النهي الإرشادي كنهي المولى عبده عن النكاح، هذا النهي إرشاد إلى فساد النكاح. لو كان نكاح العبد بدون إذن مولاه فيكون فاسدا. ثم النهي المولوي على قسمين، التحريمي كلا تشرب الخمر مثلا، ولا تسلي في المقصود، والتنزيه كلا تكون في مواضع التهمة. بعد هذا النهي بتقسيم آخر ينقسم إلى النهي النفسي والغيري. النهي النفسي كلا تسلي في المقصود، النهي الغيري كالنهي عن الزنا. إذا قال الشارع أدل النجاة عن المسجد، فإذا كان الأمر بالإضافة مقتضيا للنهي عن الذكر فالسلام منهي عنه من باب مقدمة الإزالة، فهذا النهي يكون غيريا. بعد هذه المقدمة نقول أن ما هو الخارج عن محل البحث هو النهي الإرشادي. النهي الإرشادي خارج محل الكلام، وسائل الأقسام النهي التحريمي والتنزيهي والنفسي والغيري، جميع هذه الأقسام داخلة في محل الكلام ومحل النزاع، وذلك لعموم الملاك. إذ الملاك هو تنافي بين مطلق النهي وبين صحة العبادة، إذ مطلق النهي سواء كان مولويا تنزيهيا أو تحريميا أو نفسيا أو غيريا، مطلق النهي يدل على المبغوضية، والمبغوضية لا تجتمع مع صحة العبادة. إذ لا يمكن التقرب بما هو مبغوض للمولى. صحة العبادة تتوقف على قصد القربة على التقرب، ولا يحصل التقرب بما هو مبغوض للمولى. فهذا الميلاد موجود في جميع أقسام النهي، فيكون محل النزاع هو جميع أقسام النهي باستثناء النهي الإرشادي. ولهذا يقول ظاهر عنوان اللفظ النهي، وإن كان هو النهي التحريمي، لأن النهي ظاهر في النهي التحريمي، إلا أن محل الكلام ليس هو النهي التحريمي، إلا أن ملاك البحث يعم التنزيه، يعم النهي الكراهة، ومعه أي مع الأموم، مع أموم الملاك لا وجه لتخصيص العنوان، لا وجه لتخصيص العنوان بالنهي التحريمي كما يظهر من الشيخ الأنصاري قدس سره. واختصاص أموم ملاكه بالعبادات لا يجب التخصيص به كما لا يخفى. هذا الكلام من المثني دفع للتوهم، فلا بد أولا من تقريب التوهم كي يتضح الجواب عن هذا التوهم. تقريب التوهم أن النهي الملاك هو الملازمة بين الفساد وبين النهي، هذا الملاك يختص بالنهي التحريمي، إذ النهي التحريمي يدل على الفساد لا يجتمع مع الصحة، سواء كان متعلقا بالعبادة أو متعلقا بالمعاملة، فالحرمة ملازم للفساد في العبادات والمعاملات، فالملاك عام على هذا الفرض، ولكن على فرض النهي التنزيهي والكراهي، وإن كان النهي يدل على الفساد في العبادة، ولكن لا يدل على الفساد في المعاملة، لأن النهي التنزيهي لا يلازم فساد المعاملة، يلازم فساد العبادة، لا يلازم فساد المعاملة، فهو عام وشامل للعبادات والمعاملات، هو النهي التحريمي فقط لا النهي التنزيهي. فلا بد أن يكون المراد من النهي هو النهي التحريمي لا العموم، أي الأعم من النهي التحريمي والنهي التنزيهي، فالنهي التنزيهي خارج عن محل الكلام. هذا تقريب هذا الفرق. يقول المصنف لدفع هذا التوهم يقول واختصاص عموم ملاك النهي بالعبادات لا يجب التخصيص به، لا يجب التخصيص بالنهي التحريمي، لا يجب أن يكون المراد من النهي النهي التحريمي. لماذا؟ بل المراد هو عموم النهي سواء كان تحريميا أو تنزيهيا، غاية الأمر النهي التحريمي شامل للعبادات والمعاملات، عام مترد في العبادات والمعاملات، النهي التنزيهي خاص بالعبادات، النهي التنزيهي خاص بالعبادات. إذ المنهي عن بالنهي التنزيهي لا يجتمع مع صحة العبادات فقط، هذا هو الجواب، كما لا وجه للتخصيص بالنفس. كذلك لا وجه لتخصيص النهي بالنفس فيؤم الغير سواء كان النهي غيريا أو نفسيا، لا يختص بالنفس. المراد من النهي مطلق النهي سواء كان نفسيا أو غيريا، فيؤم الغير إذا كان أصليا، وأما إذا كان تبعيا فهو وإن كان خارجا من محل البحث لما عرفت أنه في الدلالة النهي والتبعي منه من مقولة المعنى إلا أنه داخل فيما هو ملاك. توضيح هذه العبارة يتوقف على مقدمة، وهي أن النهي بتقسيم آخر النهي الغيري على قسمين، الأصلي والتبعي، والفرق بينهما أن النهي الأصلي ما يكون مدلولا للخطاب المستقل، إذا كان النهي مدلولا للخطاب المستقل فيكون أصليا كقول الشارع لا تسلي في الحرير، لا تسلي في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وهكذا. فالنهي في هذه الموارد يكون أصليا، والنهي الطبيعي ما لا يكون مدلولا للخطاب التبعي، ما لا يكون مدلولا للخطاب بل هو لازم الخطاب، والدليل الدال على المراد يدل عليه بالدلالة الإشارة أو بالدلالة العقلية مثلا. ومثال ذلك كالأمر بالشيء، الأمر بالشيء على القول باقتزاء النهي عن الزد، فالنهي عن الزد ليس هنا خطاب مستقيم، لا تستل السلام مثلا حين الأمر بالإزالة، ليس هنا لا تستل حين الإزالة، بل تبعي أي بالتبع الأمر بالإزالة، فهذا النهي يكون تبعيا. ثم بعد هذه المقدمة، ثم أن النهي بظاهره وإن كان لا يشمل النهي التبعي، فالمراد من النهي في محل الكلام هو النهي الأصلي، ولكن بملاكه يشمل النهي التبعي أيضا، نظرا إلى الملاك، نظرا إلى الملاك أن مطلق النهي لا يجتمع مع صحة العبادة سواء كان نهيا أصليا أو نهيا تبعيا. ولهذا يقول المصنف هكذا: إذا كان أصليا كما ذكرنا، وأما إذا كان تبعيا فهو وإن كان خارجا من محل الكلام محل البحث، إذ اللفظ لا يدل على هذا النهي، محل البحث هو النهي المستفاد من اللفظ، لما عرفت أنه لا في لما عرفت أنه محل الكلام في دلالة النهي والتبعي منه من مقولة المعنى، ليس هنا نفس إلا أنه إلا أن التبعي داخل فيما هو ملاكه، ملاك البحث، ملاك البحث، الملاك أن النهي مطلقا لا يجتمع مع الصحة، ينافي صحة العبادة، هذا الملاك موجود في النهي التبعي، فإن دلالته على الفساد على القول به، على القول بالفساد فيما لم يكن النهي للإرشاد إلى الفساد، إنما يكون لدلالته على الحرمة، لدلالة النهي على الحرمة من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفتي في ذلك كما هو في النهي الأصلي، كما تضخم قومي. المحقق القومي قال أن يتبعي خارج محل الكلام. لماذا خارج محل الكلام؟ إذ ليس في مخالفتي عقاب، هذا هو الملاب، ليس في مخالفتي عقاب، وإنما العقاب في مخالفة النهي الأصلي. يقول المصنف ردا لهذا: ليس الملاك هو العقاب، بل الملاك هو الحرم، مستفاد من النهي. وهذا الملاك موجود في النهي التبعي أيضا، النهي التبعي يدل على الحرم ولازم الفساد، وإن لم يكن في مخالفة النهي التبعي عقاب مثلا. كما تلاحظه القم يقدس السر، ويؤيد ذلك أن يؤيد دخول النهي التبعي في محل الكلام أنه جعل ثمرة النزاع، جعل الأصوليين ثمرة النزاع، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، جعل ثمرة النزاع فساده، أي فساد الزب. إذا كان الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن الزب فيكون الزب فاسدا، وإلا فلا يكون الزب فاسدا إذا كان عبادة كالسلام مثلا. ففساد الزب هذه الثمرة دليل على أن النهي التبعي داخل في محل النزاع، لأن النهي عن الزب يكون نهيا تبعيا ليس نهيا أصليا. نهي عن الزنا في مورد الأمر بالإزالة يكون تبعيا ليس أصليا. مع ذلك قال دلالة هذا النهي على الفساد، فيكون نهي التبعي داخل في محل الكلام. إذا كانت عبادة فتدبر جيدا. الرابع ما يتعلق به النهي، إما يكون عبادة أو غيرها، والمراد بالعبادة هنا ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى موجبا بذاته للتقرب من حضرته لولا حرمته. الغرض من هذا الأمر الرابع هو الدفع التوهم وتقريب التوهم، أن القول بدلالة النهي على الفساد في العبادة مستلزم لاجتماع الأمر والنهي، إذ العبادة مأمور به، مأمور بها، فبعد ما تعلق بها النهي هذا النهي يدل على فساد تلك العبادة، ولازم هذا هو اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد. وقد تقدم في المسألة الأولى، أي في مسألة اجتماع الأمر والنهي، تقدم أن مختار المصنف هو الاستحالة، امتناع اجتماع الأمر والنهي، هذا هو الإشكال. فيلزم من النهي في العبادة اجتماع الأمر والنهي في العبادة وفي موضوع واحد. ثم أجاب عن هذا السؤال المصنف، وجواب المصنف عن هذا السؤال بعد مقدمة، وهي أن العبادات على أقسام، على ما يظهر من كلام المصنف. الأول ما يكون عبادة بذاته وبنفسه مع قطع نظر عن تعلق الأمر به، هذا موجبا للتقرب إلى الله لولا حرمته، ويكون عباديته ذاتية كالسجود والخشوع والخضوع له تعالى وتسبيحه وتقديسه، هذه الأمور عبادة، وعبادية هذه الأمور ذاتية، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما تعلق بالأمر، ما لو تعلق بالأمر كان أمره أمرا عباديا، عبادة تعليقية، لو تعلق به الأمر لكان عبادة، على فرض تعلق الأمر لكان عبادة، كالصوم العيدين، كالصلاة في أيام العادة بالنسبة إلى المبعث. صوم العيدين منهي عنهما، ولكن مع ذلك لو تعلق به الأمر لكان عبادة، لأن الصوم من العبادات. الصلاة أيضا في أيام العادة من العباد، الصلاة منهي عنها، ولكن لو على فرض تعلق الأمر بالصلاة أيام العادة لكانت الصلاة من العبادات. فتكون الأمر على هذا الفرض الثاني تعليقيا، أي معلق على تعلق الأمر، هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث العبادة ما تعلق به الأمر لأجل التعبد به، هذا هو الثالث، ما أمر به للتعبد به. الرابع ما يتوقف صحته على النية، نية العنوان، قصد العنوان، العبادة ما تتوقف صحته على النية. الخامس ما لا يعلم انحسار المصلحة فيها بشيء، العبادة ما لا يعلم انحسار المصلحة فيها بشيء من الأشياء، هذا القسم الثالث. بعد هذه المقدمة فيقول المسنف أن المراد من العبادة في محل البحث العبادة يدل على الفساد هو القسم الأول والثاني، ما يكون تكون عبادته ذاتية وما تكون عبادته تعليقية، فلا يلزم الإشكال على هذا الفرق. لماذا لا يلزم الإشكال؟ لعدم وجود الأمر، إذ القسم الأول لم يتعلق به الأمر لأن العبادة في ذاتية، القسم الثاني أيضا لم يتعلق به الأمر فعلا، لو تعلق به الأمر لكان عبادة، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي. وليس المراد القسم الثالث والرابع والخامس، لماذا؟ في هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة إشكال مشترك بالجميع، إشكال خاص بكل واحد منهم. وأما الإشكال المشترك إذ تعلق الناي بهذه الأمور الثلاثة مستلزم لاجتماع أمر والناي في شيء واحد في جميع هذه الثلاثة. الإشكال المختص بكل واحد لزوم اجتماع الأمر والنهي، لو كان منهيا عنه ومع ذلك يكون مأمور به يلزم اجتماع الأمر والنهي شيء واحد. الإشكال المختص بكل واحد، المختص بالقسم الأول من الأقسام الثلاثة، الإشكال هو تعريف العبادة يكون دوريا، لأن العبادة عبادة في هذا القسم ما أمر به لأجل التعبد، فالتعبد من مادة العبادة أخذ في تعريف العبادة، فيلزم توقف الشيء على نفسه، وهذا هو ملاك الدور. وأما الإشكال الخاص في القسم الثاني من أقسام الثلاثة الأخيرة ما يتوقف صحته على النية. تعريف العبادة على هذا الفرق لا يكون مانعا، إذ كثير من الأشياء تتوقف صحته على النية، كالبيع مثلا من الأمور القسية، كالعقود تابعة للقصود، مع أن العقود والمعاملات ليست من العبادات. فالتعريف العبادة بما تتوقف صحته على النية ليس مانعا. الإشكال في الأخير ما لا يعلم الحساب مصلحة فيها في شيء، تعريف العبادة بما ذكر لا يكون جامعا ولا مانعا. لا يكون مانعا لدخول غير العبادة في هذا التعريف. مثلا من باب المثال، توجيه الميت إلى القبلة ليس عبادة، واجب توسلي، أو دفن الميت ليس العبادة، واجب توسلي، مع أنه لا يعلم انحسار المصلحة فيه. ربما يكون في الواقع مصالح كثير لا نعلمها. فهذا التعريف شامل للواجب التوسل أيضا، فلا يكون مانعا ولا يكون جامعا أيضا، لأن الوضوء عبادة مع حسب المصلحة فيه. المصلحة فيه هو الطهارة، مع أن تعريف العبادة ما لا يعلم حسب المصلحة فيه، هنا يعلم حسب المصلحة فيه. إذ المصلحة في الوضوء الطهارة، توقف الصلاة عليه. فهذه التعارف غير صحيحة، ولكن في نظر المصنف هذه الإشكالات غير واردة، لأن التعارف في نظر المصنف تعارف لفظية، ولا يعتبر في التعارف اللفظية أن يكون جامعا ومانعا. الرابع ما تعلق به الناي، إما يكون عبادة أو غير عبادة، والمراد بالعبادة هؤنا ما يكون بنفسه وعنوانه عبادة له تعالى، موجبا بذاته للتقرب من حضرته تعالى لولا حرمته، كالسجود والخضوع والخشوع له تعالى والتسبيح وتقديسه. هذا القسم الأول. القسم الثاني، أو ما تعلق الأمر به، ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا، عبادة بهذا المعنى عبادة تعليقية، لا يكاد يسقط الأمر إلا إذا أتى به بنحو قربي كسائر أمثال به. كسائر أمثال ما تعلق، لو تعلق به الأمر لكان عبادة، نحو الصوم إيدين والصلاة في أيام العادة. هذا المعنى الأول والثاني هو المراد من العبادة في هذه المسألة، لا ما أمر به. هذا إشارة إلى القسم الثالث من العبادة، لا ما أمر به لأجل التعبد به، ولا ما يترقف. هذا إشارة إلى القسم الرابع من العبادة، لا ما يترقف صحته على النية، ولا ما لا يعلم. هذا إشارة إلى القسم الخامس من العبادة، ولا ليس من العبادة هذا المعنى، لا ما لا يعلم انحسار المصلحة في العبادة في شيء، كما عرف بكل من هذه التعارف الخمسة العبادة. ليس المراد من العبادة إلا القسم الأول والثاني. لماذا؟ ضرورة أنها أي العبادة بواحد من هذه التعارف لا يكاد يمكن أن يتعلق بها الناي. مع لماذا؟ لأن القسم الثالث والرابع والخامس متعلق للأمر، فلا يتعلق بهما بها الناي، إذ يلزم اجتماع الأمر والناي في شيء واحد. هذا أولا، هذا هو الإشكال المشترك مع ما أورد عليها بالانتقاد، مع ما أورد على هذه التعارف الثلاثة الأخيرة بالانتقاد سردا أو عكسا أو بغير الانتقاد كالدور مثلا كما ذكرنا من الخارج، كما يزن من مراجعة مراجعة المطولات، وإن كان الإشكال بذلك أي الإشكال بعدم بالانتقاد تردا أو أكسا فيها في العبادات، أي في هذه التعارف تعارف العبادات في غير محله. لماذا؟ لأجل كون مثلها مثل هذه التعارف من التعريفات اللفظية، ليس بحد ولا برسم، بل من قبيل شرح الاسم كما نبهنا عليه غير مرة أن التعارف من قبيل شرح الاسم. فلا وجه لإطالة الكلام بالنقل والإبرام في تعريف العبادة ولا في تعريف غير العبادة كما هو العادة. الحمد لله.